بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفت عند علامات الخفض، أخذنا الكسرة والياء، بقيت الفتحة. بقيت الفتحة. يقول: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. معنى الاسم هو ما دل على معنى مفرد غير مقترن بزمان. هذا الاسم الذي لا ينصرف. الصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين. والذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين. معي يا اخوان؟ فلما قضى زيد قبلت التنوين، إذن هذا اسم منصرف. منها وطرا قبلت التنوين، إذن هذا اسم منصرف. واضح؟ محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قبلت التنوين، هذه أسماء منصرفة. لكن بعض الأسماء لا تقبل الانصراف، لا تقبل التنوين، فلها إعراب خاص في الجر. علامة جرها الفتحة. علامة جرها الفتحة. هي علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها الفتحة، وهذا إعراب أصلي. هذا إعراب أصلي. لكن علامة جرها الفتحة، وهذا إعراب فرعي. هذه علامة فرعية أو نيابية، علامة نيابية. نابت هنا الفتحة عن الكسرة. طيب، أمثلة. طبعا من الأسماء التي لا تنصرف الأعلام الأعجمية. الأعلام الأعجمية. الأعلام الأعجمية. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. في إبراهيم، في حرف جر يستلزم جر ما بعده وكسره، إلا أن كلمة إبراهيم لم تنكسر. لما؟ لأنه علم أعجمي ممنوع من الصرف. هل قال في إبراهيم؟ لا. في إبراهيم؟ لا. في إبراهيم جرت بالفتحة لأنها كلمة ممنوعة من الصرف. لقد كان في يوسف وإخوته. في يوسف وإخوته. لاحظ الفرق. في حرف جر، يوسف اسم مجرور بفي، وعلامة جره. لما علامة جره الفتحة؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. في يوسف وإخوته. إخوة اسم معطوف، والمعطوف على المجرور مجرور مثله. طيب، هنا الجر علامته الكسرة. لما؟ هذا جمع، جمع تكسير، وهذا منصرف يقبل التنوين. يقبل التنوين، لا نقول ينون مطلقا، لا، يقبل التنوين. تقدر أن تقول: لي إخوة ثلاثة، قابلت إخوة كراما، مررت بإخوة، وهكذا. صحيح؟ فالكلمة تقبل التنوين، ولا يشترط أن تأتي الكلمة منونة في كل المواضع. واضح يا إخواني؟ لقد كان في يوسف وإخوته. إخوته كلمة منونة. منونة؟ ليست منونة، لكن تقبل التنوين. هذا هو الضبط. فالاسم الممنوع من الصرف هو الذي لا يقبل التنوين، والاسم المنصرف هو الذي يقبل التنوين. لا تقول هو الذي ينون، لا، هذا غلط. هو الذي يقبل التنوين. واضح؟ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود، لم يقل ثمود، لا، ثمود، لأنه اسم ممنوع من الصرف. وفي ثمود اسم مجرور بفي، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف. انظر إلى الفرق. وفي ثمود وقبلها وفي عاد. وفي عاد، ما الفرق؟ وفي ثمود وفي عاد، هذه قبلت التنوين، صرفت، فلما جرت فعلامة جرها كانت الكسرة. واضح؟ فعلامة إعرابها هنا أصلية، وهذه نيابية. واضح يا إخواني؟ وفي عاد وفي ثمود. وإلى مدينا أخاهم شعيبا. وإلى إلى حرف جر صحيح؟ مدين اسم مجرور بإلى، إذن إلى حرف جر. مدينا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. انظر إلى هذه الكلمات، بآياتنا، أعرب الباء حرف جر، آياتنا اسم مجرور بالباء صحيح، وعلامة جره الكسرة. ما نوع هذه الكلمة؟ مفرد أم جمع أم اسم أم فعل؟ اسم أم فعل؟ أولا اسم. ما علامة تسميته؟ ما علامة تسمية بآياتنا؟ من خصائص الأسماء الخفض، هنا علامة الاسمية الخفض. طيب، بآياتنا وسلطان مبين، هاتان كلمتان مجرورتان وعلامة جرهما الكسرة صحيح. لما سلطان ما نوعها؟ اسم. ايش؟ مفرد، اسم مفرد، اسم مفرد ليس جمعا ولا مثنى. مبين كذلك. انظر الى الفرق، الى الى فرعون ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين، الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. الى حرف جر مثل الباء، باياتنا وسلطان مبين، الى فرعون وهامان وقارون. لما كسرت هنا وفتحت هنا؟ لما هذا حرف جر وهذا حرف جر؟ انتبهت الى الفرق؟ إلى حرف جر صحيح؟ لكن آياتنا وسلطان ومبين هذه كلمات منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ منصرفة، أي قابلة للتنوين، تقبل التنوين. تستطيع أن تقول آيات آيات آياتا، سلطان سلطانا سلطان، مبين مبينا مبين، هكذا تقبل التنوين. لكن فرعون علم أعجمي لا يقبل التنوين، لا ينصرف. وكذلك هامان وقارون عليهم لعنة الله. إلى فرعون، فرعون اسم مجرور بإيش؟ بإلى، وهو مجرور في النار إن شاء الله بإلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. وكذلك هامان اسم معطوف، ها، والمعطوف على المجرور مجرور مثله، وهامان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. وكذلك قارون. واضح يا أخواني؟ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. انتهينا. انظر، هذا هو العالم الأعجمي، إبراهيم يوسف ثمود مدين فرعون هامان قارون. وبشرناه بإسحاق، الباء حرف جر، كيف تقول إسحاق وتفتح؟ هذا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إسحاق، إسحاق اسم علم أعجمي، علم أعجمي لا ينصرف، لا يقبل التنوين، ولذلك علامة جره الفتحة. واضح يا إخواني؟ طيب، هناك أنواع أخرى أيضا من الممنوع من الصرف، كالأسماء المؤنثة. الأسماء المؤنثة ربما يكون التأنيث حقيقيا، مثل زينب فاطمة عائشة وهكذا، وربما يكون التأنيث لفظيا فقط، حمزة المعنى مذكر لكن اللفظة فيها تاء تأنيث صحيح، حمزة أسامة طلحة معاوية. ولذلك تجد في الأحاديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، عن عائشة، عائشة علم مؤنث، ولذلك علامة جره هنا إيش؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. واضح؟ عن عائشة. ولاحظ، تقول أمي أم أمة؟ أمي المؤمنين، لأن كلمة أم هي منصرفة قابلة للتنوين، ليست ممنوعة من الصرف فنلحقها بعائشة، لا، لها إعرابها. لذلك تجد عن عائشة أمي المؤمن، عن عائشة أمي الصديقة بنتي الصديق، كل هذه كلمات منصرفة، فقط الكلمة التي علامة جرها الفتحة هي عائشة فقط هنا. لما؟ لأنه علم مؤنث. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أسامة ابن زيد، عن أسامة ابن زيد. أسامة علم مؤنث تأنيثا إيش؟ لفظيا فقط، فمنع من الصرف، لا يقبل التنوين، لا يصح أن تقول أسامة أسامة أسامة، لا يقبل هذا، لا يقبل هذا، لا يقبل التنوين. ولذلك علامة جر هنا الفتحة. إيش؟ قال أسامة أم أسامة؟ أسامة. قابلت أسامة، مررت بأسامة، جاء أسامة أم أسامة؟ أسامة. ضمة واحدة فقط، لا تنوين هنا. قابلت أسامة ها أم أسامة؟ لا تنوين هنا، هذه كلمة لا تقبل التنوين، فترفع رفعها ضمة، نصبها فتحة، أمر عاد جدا، عادي جدا. لكن الجر يختلف، الجر هو الذي يختلف. واضح يا إخواني؟ فعلامة الجر هنا الفتحة. أيضا من الأشياء التي تمنع من الصرف الاسم الذي فيه ألف ونون زائدتان، ألف ونون زائدتان، اسم فيه ألف ونون زائدتان، مثل شعبان، رمضان، حسان، ها. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان أم رمضان؟ رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رمضان شعبان، لأن هذه من الأعلام التي فيها ألف ونون زائدة. واضح يا إخواني؟ واضح. فهذه يعني بعض الأمثلة على الممنوع من الصرف. أيضا ما جاء من الأعلام على وزن فعل، فعل كهبل وعمر وزحل وقزح، مضر، أحسنت. فلذلك تجد الحديث الأول في صحيح البخاري عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر، عن حرف جر، صحيح عمر اسم مجرور بإيش؟ بعن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه علم على وزن فعل، عمر فعل، قزح فعل، هبل مضر، وهكذا. ولذلك تجد عن عمر ابني، كيف تفتح وتكسر في نفس الوقت أو في الوقت نفسه؟ كيف؟ لأن هذه كلمة تقتضي الفتح وهذه كلمة تقتضي الكسر، هذه ممنوعة من الصرف وهذه منصرفة تقبل التنوين. عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، كلها كلمات منصرفة إلا عمر، عن عبد الله ابن كلها مكسورة، عمر فتحت. انظر إلى ما بعدها، عمر ابن الخطاب كلها مكسورة إلا عمر، لأن عمر على وزن فعل، علم على وزن فعل، فمنع من الصرف، فعلامة جره الفتحة. واضح يا إخواني؟ هذا يعني باب الممنوع من الصرف، باب يعني مستقل يدرس على حدة، ولكن هذه بعض الأمثلة فقط، وهو باب سهل أيضا. نعم. ألف ونون زائدتان، يعني ما هذه الزيادة؟ زائدتان على الوزن، يعني على الوزن، يعني شعبان الأصل فيها شعب، الشين والعين والباء تقابل الفاء والعين واللام، والألف والنون زائدتان على الفاء والعين واللام، هذا لمن يعني له يعني شيء من علم الصرف. إن شاء الله نسأل الله أن يأتي معنا إن شاء الله بإذن الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان، رمضان إيش أعربها؟ مضاف إليه مجرور بشهر، وعلامة جره الفتحة. ثم قال رحمه الله: وللجزم علامتان، وللجزم علامتان، السكون والحذف. السكون معروف هو أن يسكن الحرف فلا يتحرك بفتح ولا كسر ولا ضم، أن يسكن الحرف، هذا هو السكون، يسكن، السكون ضد الحركة، وله ما سكن الليل والنهار. واضح يا أخواني؟ فالسكون ضد الحركة. الحركة هنا قد تكون فتحا، قد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة، لا، يسكن الحرف خالص، يسكن الحرف فلا يتحرك بأي حركة من الثلاث. السكون والحذف. الحذف، الحذف هنا يعنى به حذف أحد شيئين. الشيء الأول حرف العلة، حرف العلة، وهو الألف أو الواو أو الياء، ألف أو واو أو ياء، فهذه الثلاثة تسمى حروف علة، تسمى حروف علة. الجزم حذفها، الجزم حذفها. قد يكون الجزم أيضا بحذف شيء آخر، الشيء الثاني الذي يكون علامة الجزم حذفه ما هو؟ النون، النون، النون تحذف، النون تحذف، على تفصيل آتي إن شاء الله. النون تحذف، فيكون حذف النون علامة على الجزم. فالحذف يشمل شيئين، حذف النون وحذف حرف العلة. ثم قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما معنى كلمة فعل؟ أنا يعني أكرر، المراد منكم في المرحلة الأولى من الدراسة النحوية أن تفقه الألفاظ الواردة في المتن فقط. إن علمتها وفهمت معناها فقد يعني خضت يعني مرحلة لا بأس بها في علم النحو إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل. ما معنى كلمة فعل؟ ما دل على معنى مفرد مقترن بزمن، مقترن بزمن، هذا معنى الفعل. المضارع ما يدل على وقت حاضر، هو وقت زمن، هو وقت التكلم، هو وقت التكلم. الصحيح الآخر، ما معنى كلمة صحيح الآخر؟ أي ليس في آخره حرف علة، ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء. واضح؟ مثل يجلس، يجلس آخره سين، حرف صحيح أم حرف علة؟ حرف صحيح، آخره صحيح ليس حرف علة، آخره سين، والسين ليست ألفا ولا واو ولا ياء. يجلس، يأكل، يقاتل، وهكذا، يدرس، يتعلم، يقرأ، يكتب، يصعد، ينزل، يذهب، يجيء، كل هذه أفعال مضارعة صحيحة الآخر حين يسبقها جازم أداة، أداة من أدوات الجزم، فعلامة جزمها السكون، علامة جزمها تكون سكون. ما أدوات الجزم؟ لم، لم ولما ولام الأمر ولا النهية، ها، وأدوات الشرط الجازمة. المهم نأخذ أمثلة فقط. لم، لم أداة جزم، أداة جزم، هذه تفيد معنى. ما معناها؟ حين أقول لك لم يقدم زيد أمس، لم يقدم زيد أمس، تنفي الفعل هذا عن زيد. واضح؟ تنفيه في أي زمن؟ في الزمن الماضي، تنفيه في الزمن الماضي. أجاء أحمد أمس؟ تقول لي لا، لم يجئ، لم يجئ. لم أداة جزم ويجئ فعل مضارع مجزوم بلم، مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. انظر، قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، يولد، يكن، هذه أفعال مضارعة سبقت بلم فجزمت، جزمت بلم، وعلامة جزمها السكون. لم يلد تقلقل لأنها دال ساكنة، قطب جد. كذلك يولد، كذلك يكن، فأنت لا تقول لم يلد أو لم يلدي أو لم يلدوا، لا لا، أنت تقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح يا إخواني؟ فهذه يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد، أعهد فعل مضارع صحيح مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ألم أعهد إليكم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم، يعد الدال آخر الفعل ساكنة، لما؟ لأنها علامة على الجزم الذي حصل بسبب لم، لم أداة جزم، يعدكم، يعد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. هذا انتبه، هذا يعصم لسانك بإذن الله منزل لي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنك ألم أعهد إليكم هذا لحن غلط، هذا غلط فاحش، من عرف ذلك سهل عليه قراءة القرآن ولم يخطئ فيه بإذن الله. ألم أعهد إليكم، طيب هذا السكون قد يتحرك بالكسر، انتبه، الكسر من علامات الأسماء، من علامات الأفعال، الخفض من علامات الأسماء، بعض الأفعال قد تكسر لا لأنها مجرورة، انتبه، قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين، لم أداة جزم، يكن فعل مضارع سبق بلم، هذه أداة جزم، إذن هو مجزوم وعلامة جزمه السكون. أين السكون؟ لم يكن الذين، ني ني، أيوة، حين تريد التسكين لن تستطيع، فلن تستطيع إلى التسكين سبيلا، كيف ذلك وبعده ساكن، يعني النون ساكنة، اللام ساكنة، ولا يلتقي في لغتنا ساكنان، لا يلتقي في لغتنا ساكنان أبدا، فلا بد من تحريك أحدهما، واضح يا إخواني؟ فيكن آخره ساكن، هذا الأصل، لكن جاء بعده ساكن فلا بد من تحريكه فيحرك بالكسر. فأقول لم يكن الذين، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحركت النون بالكسر لئلا يلتقي ساكنان. قال الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لا أداة نهي، لأن هي من الجازم، من الجوازم، من علامات الجزم، أو من أدوات، عفوا، من أدوات الجزم، لا الناهية، لا تقم، هل قال لا تقوم؟ لا، لا تقم، الميم سكنت، لما؟ لأنها، لأن الفعل مجزوم، فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو هنا، الأصل لا تقوم فيه، الواو ساكنة أم متحركة؟ ساكنة. الميم ساكنة، هل يلتقي ساكنان؟ لا يستطيع أن أقول لا تقوم فيه، لا، لا يلتقي ساكنان حين الوصل، لا يلتقي ساكنة، فلذلك حذفت الواو، لا تقوم، لا تقوم فيه. وكذلك لم لم يكن، أصلها يكون، أصلها يكون، لكن الواو ساكنة والنون ساكنة ولا يلتقي ساكنان، واضح؟ من يرد الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، انتبه، من أداة شرط جازمة، يرد فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، لكن انتظر أين السكون هذا؟ من يريدي، يريدي، من يريدي الله، كيف هذا؟ حرك حركت الدال لئلا يلتقي ساكنان، لأن اللام من لفظ الجلالة ها ساكنة. من يريد الله حين الوقف ما في إشكال، والعصر يلتقي الساكنان حين الوقف، لكن حين الوصل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا حركت الحرف الثاني حين الوصل، هو أشكل عليه التقاء ساكنين في كلمة والعصر، الصاد ساكنة والراء حين الوقف ساكنة، لكن هذا حين الوقف فقط، لكن حين الوصل تتحرك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، واضح؟ وهذا كثير جدا يعني. حين الوقف يلتقي الساكنان ما في إشكال، والله يحب المتقين، الياء ساكنة والنون ساكنة، لكن هذا حين الوقف فقط. طيب، قال الله تعالى إن تحرص على هداهم، إن أداة شرط جازمة، هذه من أدوات الجزم، هذه من أدوات الجزم. تحرص فعل مضارع مجزوم، ها، وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون، واضح؟ طيب، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يخرج، من أداة شرط جازمة، يخرج فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، واضح يا أخواني؟ طيب، لاحظ شيئا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لم يكن الذين، لكن قد تجد كلمة يكن محذوفة النون، قال الله تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو، لم يقل تكن، أين النون؟ حذفت تخفيفا، واضح؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، إن تكو مثقال حبة، تكو لم تأتي تكن، ولم أكو بغية، أصلها أكن، لم أداة جزم، أكن أو أكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه الحذف، لا السكون، على النون المحذوفة تخفيفا، علامة جزمه السكون، على النون المحذوفة تخفيف، محل السكون حذف، وهذا لا يعني أن علامة الجزم هي الحذف، لا، واضح يا إخوان؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني، لم أداة جزم صحيح، يمسسني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون أمامك ظاهر هكذا، يمسسني بشر، ولم أكو، ما علامة الجزم هنا؟ السكون أيضا، ولكن أصلها تكن، أين محل الجزم؟ آخر الفعل هو محل الجزم، وحذفت النون تخفيفا، أصلها أكن ولم أكن، لكن حذفت النون تخفيفا فصارت لم أكو ولم أكو بغية، فهذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، على النون المحذوفة لما تخفيفا، واضح؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.